أرجو أن لا يكون هناك أحد يحتاج إلى الترجمة حتى تأتي يا شيخ عدلي. إذا كان هناك أحد الإخوة يمكن أن يترجم حتى يأتي الشيخ عدلي فيكون مشكورا. طيب الأخ أحبكم في الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم الله جميعا. كيف حال شيخنا؟ في روح إن شاء الله. الحقيقة يا شيخ يعني سؤالي خاص بالإحكام التلاوة. حرف الكاف معروف أنه فيه شبة كما أنه ألم همس. أعلم أن الهمس يكون أقوى في الساكن عنه من المحرك. السؤال طبعا اليوم عن شدة هي شباس لكمال اعتمادي على المخرج أي أن المخرج قوي. أيضا همس كما تعرفون أنه يري النفس. فهل مثلا عندما تقرأ كذا يعني بجريان النفس هكذا كما هو حالها مثلا في به يعني تقرأ منك أم من غير هذا النفس جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب الأخ يسأل سؤالا يتعلق بالأداء أداء التلاوة فيقول بالنسبة للهمس الذي هو صفة من صفات الحروف يقول نعرف أنه يكون في الحرف الساكن أوضح منه في الحرف المتحرك ويقول يعني هل يحتاج أن يظهر هذا الهمس عند إسكان الحرف كقوله بنك؟ الجواب الهمس هو جريان النفس في المخرج ولا شك أن الحرف إذا سكن فإنه يضعف بسبب السكون فيحتاج إلى إظهاره. فهذه الصفة صفة الهمس تساعد على إظهار الحرف عند تسكينه ويجري النفس في مخرجه فيظهر. فإذا كان الحرف متحركا لا يظهر فيه صفة الهمس كما تظهر في الساكن لأن الحركة تظهر الحرف فلا يحتاج إلى إظهار صفة الهمس فيه كما يحتاج إليها وهو ساكن. والجواب عن المثال الذي ذكر نعم في مثل هذه الحال لا بد أن يظهر الهمس حتى يظهر الحرف. فإذا قال منك ولم يهمس لم تظهر الكاف جيدا فلا بد من الهمس قليلا وهو ينطق بالكاف يعني يفسح المجال للنفس أن يجري في المخرج وهذا في حروف معروفة وهي التي جمعها أهل العلم في قولك فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت. هذه الحروف هي حروف الهمس إذا جاءت ساكنة فإنها يظهر فيها صفة الهمس أكثر منها وهي متحركة. وبالنسبة للمتحركة لا يتكلف القارئ لإظهار الهمس لأنه صفة لازمة فلا بد من جريان النفس ولكنه لا يظهر بشدة لأجل السبب الذي قلته وهو وجود الحركة التي تظهر الحرف فلا يتكلف له كما يفعل بعض القراء خاصة في التاء فينتبه لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. سيستر أمة I said to you please you must raise your hand at first and take a turn. When your turn comes, I will answer you, inshallah. But I advise you to wait until Shaykh Adli comes to translate for you the answer, inshallah. Because as you see, my language very bad, and I wait for Shaykh Adli to translate. طيب الأخ يقول إذا الهمس يكون بشكل معقول حال التاء وغيرها من حروف الهمس عند سكونها. نعم بارك الله فيك. لا يعني هناك بعض الإخوة يبالغ في الهمس فيخرج مع الهمس سينا، فبعضهم يقول مثلا إذا السماء انشقت هكذا، انشقت هذه سين خرجت بعد التاء، ولكن يكفي أن يهمس همسا لطيفا بدون تكلف. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم.